بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنقول حياة بلا قرآن ليست بحياة، حياة بلا قرآن ليست بحياة. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك ونؤكد أيضا على ذلك المعنى، أننا ينبغي أن نعيش من خلال ما نستمع أو نقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى. وكفى كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لكي نفهم القرآن فلا بد أن نزيل هذه الحواجز، خاصة هذه الحواجز أو العوائق التي وضعت في القلوب، فلا بد من طهارة القلب حتى يكون محلا لاستقبال كلام الرب سبحانه وتعالى. وأيضا نتعلم كيف نتعايش مع القرآن وكيف نتفاعل مع القرآن، ليست عبارة عن آيات بتطرب بها الأذان، ولكن القرآن هو الحياة كما قال ربنا سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وبالتالي نقول ينبغي أن يكون الاهتمام البالغ والإنصات الجيد عندما نستمع إلى آيات الرحمن تتلى على مسامعنا. فكما استمعنا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الآيات وإذا مس الإنسان، نؤكد أيضا على المعنى أن الآيات لما بتتكلم عن الإنسان هي تتكلم عني وعنك، أنت الإنسان وأنا الإنسان، لا ننسى أبدا، لأن في غالب الأحوال لما بنستمع إلى هذه الآيات وكأنها بتتكلم عن جنس آخر، تتكلم عن إنسان آخر، نقول لا، هذه الآيات تتكلم عني وعنك. وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ده حال الإنسان دايما بيلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى، حال الشدة، حال الكرب، حال الضيق، لما بينزل بلاء أو كارثة بالإنسان نجد الإنسان يفر دوما إلى ربي سبحانه وتعالى. فلما يكشف عنه ذلك البلاء ولما تزال عنه هذه الشدة وهذه المشقة نقول يعود الإنسان إلى سيرته الأولى. ولذلك الله عز وجل يبين لنا الفرق بين الحالين، بين حال ذلك الإنسان الذي لا يتعرف على ربه سبحانه وتعالى إلا في حال الشدة أو حال البلاء، وحال الإنسان الذي يتعرف على ربه سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأتقياء والأولياء: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قلنا نفس الحال أيضا في حال الشدة تجد هذا الذي كان غافلا عن ذكر ربي سبحانه وتعالى في حال الرخاء، قلنا نفس الذكر: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. وعلى ذلك نقول ده أحوال الإنسان، أنا بين ركود بين قعود بين قيام، ده حال الإنسان دائما، هذا حالي وحالك. فنقول الإنسان في حال الشدة عند ذلك نقول لا يغفل، قد ينسى الطعام ينسى الشراب ولكن لا ينسى اللجوء إلى ربي سبحانه وتعالى، لأنه ليه مطلب، ليه مطلب عند ربي، إيه المطلب؟ أنه يطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يزيل عنه هذه المضرة التي ألحقت به. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسا، خلاص انقطعت العلاقة التي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، انقطعت العلاقة. يبقى نقول يفرق بين حال الرخاء وحال الشدة، أن نقول المؤمن هو المؤمن حال الرخاء كحال الشدة في علاقته برب سبحانه وتعالى، لكن نقول أن المنافق حاله مغاير في حال الرخاء أو في حال الشدة. حال الشدة يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، أما في حال الرخاء كان غافلا تماما عن ذكر رب سبحانه وتعالى. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك كما قال الله عز وجل: ولئن أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. ولئن أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، ده حال الإنسان، حال الإنسان لما يتغير الحال ينسى، وبالتالي نقول يغفل عن ذكر رب سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولذلك الله عز وجل ضرب لنا هذا المثل، والمثل ده لما يضرب يعني لابد إحنا تفكر، لأن هذه الأمثلة من أجل أن ندرك بها هذه المفاهيم، وبالتالي يبقى في مفاهيم في أسس بنتعلمها من خلال هذه الأمثلة. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنا كوننا من الشاكرين. كانوا فرحانين بسير المركب وسير السفينة في البحر، ريح طيبة وبالتالي بتسير بلا عوائق، وبالتالي لما هاج البحر عند ذلك وخشوا على أنفسهم الهلكة وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قلنا الإنسان بيأخذ على نفسه العهود والمواثيق الشديدة جدا، لو ربنا سبحانه وتعالى أزال عني الشدة، أزال عني هذا البلاء، كشف عني هذه المضرة، ليكونن من حالي كذا وكذا. قلنا عقود وعهود كثيرة جدا بيأخذها الإنسان على نفسه أنه سيصحح المسار لو ربنا سبحانه وتعالى استجاب منه هذا الدعاء وأزال عنه هذه الغمة وهذه المضرة. وبالتالي ترى الإنسان بيصدق عند ذلك، نقول لا، نقول لا، يبقى دعا الله عز وجل مخلصا له الدين، نقول يعلم أنه لا ينجيه من ذلك الموقف إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، إن جئتنا من هذه لو كنا الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يبقى تخيل كده الإنسان لما يضرب ذلك المثل، ما تظنش إن المثل ده بيقع على غيرنا، لا، ده هذا المثل يعني يقع علي وعليك، وأنا وأنت لابد أن نتفكر إن ده حلنا أساسا. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، إنسان نقول بقى يمرح ويفرح وينسى تماما ويغفل عن ذكر رب سبحانه وتعالى لما يكشف عنه البلاء. إذا مر الإنسان مثلا بمرض شديد وطلب من رب سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ذلك المرض، نقول الإنسان بيبقى في حال المرض كده يأخذ عن نفس العهود والمواثيق، لو ربنا سبحانه وتعالى كشف عني المرض لا أكونن من حالي كذا وكذا، ألتزم نقول بقى في الطاعات، واظب على الصلاة في أوقاتها، أقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى، لا أترك الذكر ولا الدعاء ولا الاستغفار ولا التوبة وهكذا. نقول مواثيق وعهود كثيرة جدا يأخذها الإنسان على نفسه. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إيه اللي بيخلي الإنسان يختار الدنيا وبيغتر بالدنيا وبيغفل عن ذكر ربي سبحانه وتعالى؟ لذلك كما قال الله عز وجل: إن الذين لا يردون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم من آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بكسبه بعمله. قلنا انشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، وكأن الله عز وجل لم يخلق العباد إلا من أجل الدنيا، إحنا لم نخلق إلا لعبادة الرب سبحانه وتعالى، ونحن لم نخلق إلا للآخرة، نعمر الدنيا حتى نوفى ذلك الجزاء عند الله عز وجل يوم القيامة. وتعمير الدنيا لا يكون إلا بالطاعة، تعمير الدنيا لا يكون إلا بالطاعة، الحياة الحقيقية لا تكون إلا بالطاعة، الفرح والسرور لا يكون إلا بالطاعة. لما الإنسان يوفق إلى تطبيق آيات الرحمن سبحانه وتعالى، أو لما يوفق الإنسان للعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وكما سنستمع بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده الفرح الحقيقي، السرور الحقيقي، غير الفرحة نقول اللي هي لحظة بتمر على الإنسان لكن يعقب ذلك تبعات كثيرة. لكن الفرح الحقيقية يبقى ده فرح موصول بالآخرة، سعادة موصولة بالآخرة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بل هي بتتكلم اهو احنا نفرح بايه؟ نفرح بالدنيا ولا نفرح بالاخره؟ نفرح بالاخره لما توفق الى طاعه من الطاعات، لما توفق الى صلاه، الى توبه، الى استغفار، الى حفظ ايه، لما توفق الى الذكر والدعاء، لما توفق الى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفرح الحقيقي، ده السرور الحقيقي، فرح. يبقى نقول فرح من اعماق القلب، يبقى فرح وسرور، وبالتالي نقول دي السعاده الحقيقيه. بيبقى سعاده الانسان، سرور الانسان، فرحه دايما لما بيتعلم ايه من كتاب الله تبارك وتعالى، او ان يكون مطبقا لحكم من احكام الله تبارك وتعالى، او يوفق الى سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته، يبقى قالوا بالقران والطاعات فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى المقارنات دايما، يبقى نواذب بين الدنيا والآخرة. مفيش شك ان معلم الدنيا، يعني الدنيا لها مكانة كبيرة جدا في القلوب. المطلوب ان احنا المكانة الكبيرة تكون للآخرة، اما الدنيا فهي عبارة عن عرض ممر ليست بدار مقر، لكن الدنيا دي دار ممر الى ذلك المقر، الى الآخرة. احنا بنعبر من الدنيا الى الآخرة، فعلى ذلك نقول لا عيش الا عيش الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الدنيا دي ممر، فازاي احنا ننشغل بالممر عن المقر؟ ازاي ننشغل بالزائل والفاني عن الباقي الدائم؟ وبالتالي لازم احنا ناخد موازنة بين الدنيا والآخرة. لذلك هنجد في القرآن دوما عقد هذه موازنات: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى دايما هنجد كده الكلام عن الدنيا بيعقوب الكلام عن الآخرة عشان تبقى موازنة، صور متقابلة. ادي الدنيا: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الدنيا في لحظة دي، في لحظة، إما أن احنا أساسا الدنيا تفنى ونفنى معها، أو أن احنا نفنى ونموت قبل الدنيا، قبل انتهاء الدنيا. في كلا الأحوال، إما الساعة العامة وإما الساعة الخاصة. يبقى ماذا ينتظر العبد؟ أنتظر إما قيام الساعة، وإما أنتظر أنا موتي أساسا. الساعة الخاصة للإنسان إمتى تأتينا؟ لا تأتينا إلا بغتة. لذلك كما قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام، يدعونا إلى الجنة. الله عز وجل يدعونا إلى الجنة والمغفرة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى ده حال الإنسان. لذلك احنا بنقرأ في سورة الكهف: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى نقول القرآن بيعلمنا ان احنا نعقد الموازنة ازاي ونختار ايه، والتقييم بتاعنا يكون ازاي على اسس ومعايير. ادي الدنيا وادي الآخرة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل. هو ده اللي احنا اساسا يعني يكون نتاجنا فيه، هو ده اللي يكون اتجاهنا اليه، اتجاهنا الى الآخرة. وإحنا الدنيا بنعمرها بالطاعات. إياك أن تظن أن الدنيا تعمر بهذه المباني، نقول هذه مباني نقول خاوية، يعني هذه مباني إن لم يذكر فيها الرب المعبود سبحانه وتعالى فنقول على ذلك يبقى كأنها نقول مباني تسقط على أصحابها. لكن في الحقيقة تعمير الدنيا يكون بفعل الطاعات، بالجد والاجتهاد والعمل الدائم وبالطاعات. فلا إنارة للدنيا إلا من خلال الطاعات، لا إنارة للدنيا إلا من خلال الطاعات، هي التي تنور بها الدنيا. نقول الدنيا لا تنور إلا بهذه الطاعات التي نفعلها. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن والباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات الطاعات، قلنا التسبيحة دي نقول التسبيحة أمام الدنيا، التسبيحة دي باقية، أما الدنيا فانية، فالدنيا دي كلها فانية، أما التسبيحة فإنها باقية، لأن الطاعة لا تفنى، الطاعة لا تفنى، أما الدنيا إلى فناء. ولذلك أمثلة يضربها لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي نقف على هذا المفهوم وندرك حقائق الأشياء. وضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولذلك الله عز وجل يوجه ذلك الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين من آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. نقول شتان بين الأمرين، نقول نعيم الدنيا والآخرة يدرك بالإيمان والعمل الصالح، يعني نعيم الدنيا الأخيرة يدرك بالإيمان والعمل الصالح. نعيم الدنيا إياك أن تظن أنه يدرك بهذا المال أو الولد أو الزوجة وغير ذلك، لا، نعيم الدنيا لا يدرك إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما أن نعيم الأخيرة لا يدرك إلا بالإيمان والعمل الصالح. نقول دي مقومات السعادة في الدنيا والأخيرة، الإيمان والعمل الصالح دي مقومات السعادة في الدنيا والآخرة متمثلة في الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يبقى نقول إياك أن تظن الإيمان والعمل الصالح ده إحنا حنلقى سعادة ذلك في الآخرة فقط، ده في الدنيا قبل الآخرة. ولعلنا دوما نذكر بهذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلك نقول دوما يعني القرآن هو الحياة، القرآن هو الحياة، ولا بد من أن ننصت بالجوارح والأركان لكلام ربنا سبحانه وتعالى، وإن هذه الآيات لا تمر علينا هكذا، ولكن لا بد أن احنا نقف نتأمل نتدبر في كلام الرب سبحانه وتعالى، تتدبر. قلنا المسألة أن احنا دائما بنقرأ القرآن يبقى نقول الآية التالية نقول حتغطي على الآية السابقة، لا، ده احنا محتاجين نقف مع الآية كده وبالتالي لغاية لما نستوعب هذا الكلام ويحول نقول إلى أحاسيس ومشاعر داخل الإنسان وبالتالي تحول إلى نتاج نرى ذلك في سلوك الإنسان، يبقى سلوك ينضبط. يعني كما ختم الله عز وجل سورة الكهف، ودي سورة احنا دائما نستمع إليها ونقرأها في كل أسبوع، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. لكن انظر بقى إلى حال أهل الدنيا اللي هم انشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة، ما لهمش مطمع في الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، غفل تماما عن طلب الآخرة. نقول مش بغيته، مش مقصده طلب الآخرة أو طلب رضوان الرب سبحانه وتعالى، مقصده إشباع رغباته، إشباع نزواته. نقول يسير تقود الشهوات، يعني تقود الشهوات. أي نقول الشهوة هي التي تقود هذا الإنسان؟ نقول سعيه في الدنيا من أجل تحقيق الملذات والشهوات، وبالتالي غفل تماما، أغلق ذلك الباب اللي هو الذي يفضي به إلى الآخرة. هو مش همه طلب الآخرة، لكن عايشه النهاردة، يعني هو عايشه وظنه كده أن دي سعادة، وبالتالي بترى أن أهل الدنيا لما ينغمس في المعاصي يظن أنها تحقق له السعادة. ونقول أنت هو واهم، يعني هو واهم. نقول عند ذلك الشيطان بيحاول أن يدفع الإنسان لكي ينغمس في الملذات والشهوات، لكي ينسى المهمة الأساسية التي خلق من أجلها. لذلك كما قال ربنا سبحانه: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني ده مطمئن تماما، يعني مطمئن وكأنه بلسان الحال يقول يعني هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدار وما نحن بمبعوثين. ده بلسان الحال كأنه بيقول هذا الكلام، يعني بلسان الحال، وإلا إحنا بنؤمن بالبعث من بعد الموت، وإحنا حنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيسأل العباد عما فعلوا من أعمال ومن أقوال، وإن كل ذلك مسطر علينا في هذه الدوين التي تسطر عليها من إملاء العبد من أقواله وأفعاله. هناك ملائكة يقومون بحفظ الأعمال علينا كما هو معلوم، حتى نوفى جزاء هذه الأعمال عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه رب سبحانه وتعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام العبيد. لكن احنا حنجازى من أعمالنا، حنجازى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الكلام عن النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنبهم، فسحق لأصحاب السعير. لما ربنا سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء وجعل مورد هؤلاء إلى النار بسبب كسب هؤلاء، بسبب أعمالهم، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى الإنسان يطلب الآخرة ويسعى في طلب الآخرة، مش عبارة عن أمنية، لكن لابد من إنزال هذه الأمنية إلى هدف، رؤية واضحة يسعى الإنسان إلى تحقيقها، ولن يكون ذلك إلا باستقامة الإنسان على أمر ربه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام دي مش هنقدر نصل إليها، دار الكرامة، دار الرضوان، مش هنقدر نصل إليها إلا إن كنا فعلا بنسير في الطريق المستقيم. هو طريق موصل إليها، بس ده طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف في ذلك الطريق. وهدايتنا لهذا الطريق إزاي؟ نقول عن طريق اعتماد القرآن في حياتنا واعتماد السنة في حياتنا. نتبع بس إرشادات القرآن ونتبع إرشادات السنة، نتبع إرشادات القرآن وإرشادات السنة، هذا هو الصراط المستقيم اللي احنا بنطلبه في كل ركعة. هدينا الصراط المستقيم، هذه الصراط المستقيم، هذه معالمه، هذه السبيل للوصول إليه وعدم الانحراف عن هذا الطريق. كل ده موصوف لنا في القرآن والسنة، فيبقى لنا ان احنا نتعامل مع الكتاب والسنة بهذه الصورة التي يتأهل الإنسان من خلالها ان يقطع هذا الصراط المستقيم ليصل الى تلك الدار التي دعانا اليها ربنا سبحانه وتعالى. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا عنها باب في النهي عن الغناء، باب في النهي عن الغناء. وذكرنا هذه الرواية المذكورة عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها لما قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني يبين فجلس على فراشك ومجلسك مني، فجعلت جويرات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائه يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. إبا الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ذكرت وقالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بنيابين فجلس على فراشك من ليس مني، فجعل جويرات يضربن بدف لهن أنذبن من قتل من أبا يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. وكذلك أيضا كانت الرواية الثانية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم. يبقى في يوم العيد يبقى لا حرج من ذلك، كما بينا من خلال هذه الرواية أن جاريتين كانتا تغنيان بغناء بعاث عند عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فضج على الفراش وحول وجهه، ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه انتهر عائشة وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يوم عيد، وبالتالي نقول أن البعض بيستند إلى هذا الدليل ويطبقه بصورة خاطئة. يبقى ده كان غناء، لكن كما بينا أن احنا نقف عند حدود الأمر، وإن كان ده غناء فلابد أن ننظر يا ترى ما هي كلمات هذا الغناء. يبقى ده كما قالت ما كان كنا يندبنا من قتل من أبا يوم بدر، وفي الرواية الثانية يبقى كانت جريتان تغنيان بغناء بعاذ، يبقى نقول إذ كان فيها يبقى من الكلام عن الشجاعة والحرب ومكارم الأخلاق، يبقى نقول يبقى ده كلام مطلوب، ولكن أيضا في المقابل حتى لو كان الكلام صحيح لكن لا يصدر من امرأة أجنبية تتمايل بهذا الكلام. جويرات صغيرات لم يصلنا بعد ولم يبلغنا بعد إلى حد التكليف كما ذكر ابن القيم رحمه الله. وكان الباب التالي هو باب كراهية الغناء والزمر، قال باب كراهية الغناء والزمر، ثم ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما مزمارا قال فوضع إصبعي على أذنيه ونهى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا، قال فرفع إصبعي من أذنيه وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو داود هذا حديث منكر، قال أبو داود هذا حديث منكر. كذلك أيضا في رواية عن نافع رحمه الله قال كنت ردف ابن عمر إذ مر براع يزمر، فذكر نحو هذه الرواية. كذلك أيضا ذكر في رواية عن شيخ شاهد أبا وائل في وليمة فجعوا يلعبون يتلعبون يغنون يغنون، فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب، قال إن الغناء ينبت النفاق في القلب، قال المحقق أنها ضعيفة. قال في هذه ترجمة كراهية الغناء والزمر، كراهية الغناء والزمر، وذكر هذه الرواية أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع مزمارا فوضع إصبعي على أذنيه، قلنا طبعا هنا حتى يقوم بسد منفذ السمع حتى لا يستمع إلى هذا الزمر، ونهى عن الطريق أخذ طريق آخر. قال وقال لي نافع هل تسمع شيئا؟ قال قلت لا، فرفع إصبعي من أذنيه. وذكر ابن عمر وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا، فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال فيه دليل على أن المشروع لمن سمع المزمار أن يصنع كذلك، يبقى سمع كده يعني المزمار أو غير ذلك من آلات له أن يصنع ذلك طالما لم يستطيع أن يغير ذلك المنكر. إن لم تستطع أن تغير المنكر أو إن لم تستطع إزالة المنكر فزول أنت عنه، يبقى ما استطعناش إزالة المنكر فزل أنت عن المنكر، يبقى لو استطعناش يبقى نبتعد إن لم يكن في مقدور إنسان أن يغير ذلك المنكر، فلا تبقى في هذه البيئة ولكن أن تنهى بنفسك كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، إن لم تستطيع إزالة المنكر فزل أنت عنه. لذلك في دليل أن المشروع لمن سمع المزمار أن يصنع كذلك. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: المزمار الذي سمعه ابن عمر هو نقول مزمار الراعي أو صفارة الراعي، وهذا إن كان مكرها فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر المزامير أو المزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون. يبقى نقول حتى أدوات اللهو دي تختلف، يعني بتختلف، يبقى في أداء أخف، يبقى صفارة الراعي دي قلنا عشان نقول بيقوم بتجميع الغنم، أو أنه هو أساسا كأنه يسلي وقته في رعي الغنم. نقول على ذلك يقول: وهذا إن كان مكروها فقد دل هذا الصنع أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر المزامير والمزار والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون. ولو كان كذلك لأجب ألا يقتصر بذلك على سد المسامع. الفعل ابن عمر رضي الله عنهما لو كان فعلا فيها إنكار شديد أو حرمة شديدة لأنكر ذلك ابن عمر، وما كانش اكتفى أنه وضع أصبعيه في أذنيه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون على منكر. الصحابة كانش مروا على المنكر كده ويسكتوا عليه، لا، ده كان الصحابة عندهم الأمر معروف أنه عن المنكر. لذلك كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. الكلام ده بينطبق على الصحابة، خير أمة يعني كانت وطأت بأقدامها الأرض هو هذه الصحبة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لإقامة الدين ولصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة ما كانوش يسكتوا على منكر، ولذلك قال: ولو كان كذلك أشبه أن يقتصر بذلك على سد المسامع فقط دون أن ينكر ذلك المنكر. قول أبو داود: هذا حديث منكر. قال: ولا يعلم وجه النكارة. إن هذا الحديث رواته كلهم ثقات وليس مخالف رواية أوثق الناس. يبقى قال إن أبو داود رحمه الله لما قال هذا حديث منكر قال ما فيش وجه للنكارة أبدا، يعني ما فيش وجه، لا، ده هو رواة هذا الحديث كلهم ثقة. وقد اعترض البعض على الحديث بتقريره صلى الله عليه وسلم على الراعي أن ابن عمر لم ينه نافعا، وهذا لا يدل على إباحة، لأن المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك الصوت، لأنه لا يدخل تحت تكليف. يعني قالوا ابن عمر رضي الله عنهما لما قال لنافع: هل تسمع شيئا؟ يعني عبد الله بن عمر سد أذنيه فقط، لكن نافع ما فعلش كده، وظل يسأل نافع: أنت تسمع شيء؟ بعدنا خلاص عن مسمع أن نسمع ذلك المزمار. فطبعا لو كان يعني غير مباح ومحظور لنهى عبد الله بن عمر أيضا نافع عن ذلك. فقالوا: وهذا يدل على الإباحة، لأن المحظور هو قصد الاستماع لا مجرد إدراك الصوت، لأنه لا يدخل تحت تكليف، فهو كشم المحرم للطيب، فإنما يحرم عليه قصده لا ما جاءت به الريح لشمه. يبقى المحرم معروف كده من المحظورات قصد شم الطيب. يعني دايما كده نقرأ في الكتب الفقهية لما من محظورات الإحرام قصد شم الطيب، بيفرق ما بين القصد تعمد الشم وما بين ان هو حيصل إليك هذه الرائحة عن طريق الريح عن طريق الهواء، فحنشم هذا احنا لا نقصده. وقال كذلك الامر، في فرق ما بين قصد الاستماع وان الصوت يصل اليك. لذلك يعني عثمان رضي الله عنه وارضاه لما كان بيمر على قوم وكان يقرؤون القران قال ان الله تعالى يقول: واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا، قال: هذا لمن انصت او لمن قصد السماع. لمن قصد السماع، يبقى احنا ممكن نكون في مكان بنتكلم، انسان نقول فتح المذياع مثلا على القران راح قايل كده: واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. احنا اساسا ما مش بنسمع، مش مقصدنا السماع، ده احنا مثلا حوار بنتكلم فيه. فعلى ذلك يبقى احنا ناخد بالنا لمن قصد السماع، قصد السماع حاجة، وإن أنا أدرك الصوت أو يصل إلي ذلك الصوت، كما الإنسان يقصد سماع الغناء لكن يصل إليك سماع الغناء وانت سار في الطريق كده، وحن سار في الطريق تسمع صوت المذياع أو غير ذلك والصوت عالي بالغناء فبيصل إلى مسمعك. أنا لا أقصد السماع غير اللي يقصد السماع، لا يقصد السماع ده بدأ فسق، يعني هذا فسق، ترد شهادة من قصد سماع الغناء غير ان هو الغناء حيصل اليك ادراك الصوت ذاته، ولكن لا نقصد بذلك الاستماع او الانصات. لذلك قال: المحظور هو قصد الاستماع على مجرد ادراك الصوت، لانه يدخل تحت التكليف. يبقى كان مقصد ابن عمر بيكلم نافع، مش معنى كده نافع كان بيقصد استماع، لكن الصوت ما زال يعني موجودا أم لا، يبقى ده كان سؤاله. فهو كشم المحرم للطيب، فإنما يحرم عليه قصده لما جاءت به الريح لشمه، وكنظر الفجاء بخلاف تتابع النظر فهذا محرم، وتقرير الراعي لا يدل على إباحة لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤيته أو بعيدا منه على رأس جبل أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفا فلم يتعالى الإنكار عليه. يبقى نقول عبد الله بن عمر ليه ما أنكرش؟ لعل أنه سمع الصوت بس مش شايف الراعي، ولعل الراعي ده في مكان يعني بعيد وهو لا يدركه بصوته. كذلك أيضا لعل الراعي ده لم يكن مكلفا فلم يتعالى الإنكار عليه، يعني متعين عليه الإنكار. يبقى على ذلك قال دي كلها، يبقى من خلالها ما نقولش ان ده تقرير وبالتالي على ذلك لا، ده ما قصدش السماع، لان له تقرير لانه ما انكرش على الراعي. نقول لا، لعل ولعل ولعل، لعل ان هو ادرك الصوت فقط لكن مش عارف مصدر الصوت منين، وممكن يكون الراعي في مكان بعيد جدا احنا لا نصل اليه، وممكن يكون الراعي ده صغير لم يصل البعض الى سن التكليف فلم يتعين الانكار عليه. ولذلك ذكر أيضا الرواية الثانية ورواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب. هي رواية ضعيفة، ولكن نقول الغناء حاجب، حاجب فعلا نحن نفهم كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، فلا بد من طهارة القلب. لا شك أن الغناء يبقى ليه أثر على السامع، أثر على القلب، يبقى الشيء المسموع بيؤثر على قلب الإنسان، وده المطلوب أساسا لما بنسمع القرآن إن احنا بنتأثر. التأثر بيجي إزاي؟ لو نزل هذا الكلام إلى القلب، وهو الأصل كده إن احنا القرآن يبقى الأذن تحمل هذا الكلام اللي هو المسموع حتى توصل ذلك إلى القلب. الأصل كده إن الأذن ده أداة خادمة للقلب، بنسمع القرآن وينزل القرآن إلى القلب. فننتبه برضك هنا الكلام يبقى على ذلك بيصل القلب. نقول الإنسان تكلم معك بكلام أغضبك، فحنقول بتغضب. طب الغضب ده بيجي إزاي؟ الكلام ده لما وصل القلب حدث الانفعال، حدث الانفعال، مش مجرد أنه وصل الأذن فقط، لا ده الأذن قامت بنقل هذا الكلام إلى القلب فحدث هذا الانفعال. إنسان نقول أصر إليك بشيء يعني طيب فحدث انفراجه في الوجه، ازاي حدث؟ نقول فرح وصل الى القلب نتيجه هذه الكلمه المسموعه، وبالتالي يبقى القلب، يبقى نقول الاذن هي خادمه للقلب، العين خادمه للقلب، العين تنقل ذلك المرئي الى القلب، وكذلك الاذن تنقل ذلك المسموع الى القلب، وبالتالي القلب يتاثر على حسب نوع الكلام الذي يستمع اليه الانسان. لو بيستمع الى كلام منكر، كلام فاحش، الى غناء، القلب يتاثر، وبالتالي بيبقى حاجب كده وحاجز ان يفهم من كلام ربي سبحانه وتعالى، لانه لا يجتمع يعني في القلب كلام الرحمن مع قران الشيطان اللي هو الغناء، لا يجتمع في قلب العبد. ولذلك كما قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال، وهذا أدل دليل على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأدوائها وأدويتها، وأنهم أطباء القلوب. يبقى هذا أدل دليل على فقه الصحابة في أحوال القلوب، الغناء ده ينبت النفاق في القلب، بيأثر في القلب. قال وبالتالي أدداء، يبقى ده للقلب هو يعني كيف ينبت النفاق؟ يبقى عن طريق الغناء، عن طريق الغناء. ونقول الدواء ازاي؟ يبقى ان ندفع ذلك تماما ونصد ذلك المنفذ، الا نسمع ولا نقصد السماع الى ذلك الغناء، ولكن نكثر من السماع الى القران. والله تعالى كما قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الأذن دي آلة عشان نسمع بها الهدى، عشان نسمع إلى آيات الرحمن، عشان نسمع هو المطلوب منا أن نقوم بتطبيقه لرضا الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل لم يمنحنا هذه الأذن لكي نستمع إلى المنكرات أو الفواحش أو الغناء، لا، نقول يبقى هذه الأذن أنت مسؤول عنها، مسؤول عن الكلمة التي تستمع إليها. لذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وإحنا قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. مفروض أن أسمع بها الحق ما أسمعش الباطل، يبقى الأذن ده بأسمع بها الحق، أنقل ذلك الحق إلى القلب، أتعامل وتفاعل وتعايش معه، فيكون الإنبات على ظاهر الإنسان. يبقى ده أصلا كده، يبقى الأذن كده منحنا الله عز وجل هذه الأذن لكي نستمع من خلالها إلى ذلك الحق. ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويبقى هذا أدل دليل فقه الصحابة، عارفين هنا أحوال القلوب، إيه الداء اللي يؤثر في القلب، إيه الدواء عشان ندفع ذلك الداء، فإنهم كانوا أطباء القلوب. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن تعليق العلماء على هذه الرواية الذكراء ابن القيم رحمه الله المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.